مشايخ الكون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت الحديث يا شيخ في الفتح الباري ولا ما لقيتوش؟ يعني اللي اتحلت مشاكل كل اللي في الفتح. طب الحمد لله. الدكتور مقبل كان حامل في المقدمه ان ليس كل ما ذكره ترى الركن في الكتاب وعدم تقنع بل احيانا يذكر الحديث التي انتقدها عليه غيره قد دمشقي وغيره ثم هو يرد ويدافع. ايوه بس طيب احنا الحديث بتاع الدرس الماضي بتاع العلل هو كان ناقصه بقية دراسة الإسناد والترجيح، ولا كده أنا ناسي يا شيخ سيد؟ تمام. طيب ماشي. دلوقتي دراسة الإسناد دي فيها عنصر جديد عايزين يعني إيه ننتبه إليه. شوف كده هو حضرتك تقصد التصوير يا استاذنا ولا تقصد حضرتك تقصد ان احنا ما خدناش تصوير ولا انت مش خدت انت خدنا تصوير خدت من واحد لكام بس اتجمع دول عندك لان انا ساعتها احط الاسئله ما كانش النسخه دي معايا البطاطس هتخلط على الملوخيه ده اجيبها لحضرتك ان شاء الله يعني مش تيجي وتقطع برجلك واخد لحد 6 من 1 ل 6 فعلا ما من واحد لستة وانت معاك دلوقتي 7 7 وثمانية ايوه وتسعة وعشرة وحداشر اخر حاجة 11 تمام خلاص كده تمام بس تحطها لهم احنا دلوقتي بنحطها لكم ليه اولا عشان ان انا متأخر فيبقى بدل ما نقعد نملي تاني هي تبقى كده يعني ايه نكسب اي وقت والحقيقة انا حكاية الوقت دي معايا مش قادر اتحكم فيها لان بتدخل فيها حاجات انما يمكن ربنا يصلح الحال. العنصر الجديد اللي هو في الحديث ده هو ان احنا بعد ما درسنا اسناد الوجه الاساسي اللي احنا هنرجح بيه احتاجنا للمتابعات اللي هي تكون صالحة للترجيح وفي نفس الوقت لم تدخل يعني دخلت في التخريج ولم تدخل في الدراسة فلذلك الإسناد اللي احنا درسناه في غير صفحة 7 كان عبارة عن الطريق اللي هو في أصل التخريج بعد كده معانا احنا في التخريج لو تلاحظوا بقى ان احنا خرجنا الحديث عن سيدنا أبو ذر من الترمذي اللي معاه صورة أو معاه أو كاتب أو معاه على الموبايل هيلاقي إن أول واحد إحنا بدأنا به هو عبد الرحمن بن مهدي اللي روى الحديث عن أبي ذر الصوت كده ما ماشي ولا إيه؟ والله معلش ما هو هيديلك حسن جنبته كويس إن شاء الله لا لا حسن يعني عاهدناه ان هو ما يديش زنب ولا حاجه شايف سمعتك يا شيخ حسن بقى كده ما تكسفناش يعني ماشي يا استاذ ها هو لو لاش كان كده هو يصور ويديكم ان شاء الله فاحنا لما عملنا الترجيح شفوي يعني عملناه ما لقيناش معانا إلا طريقين طريق عبد الرحمن بن مهدي اللي هو أخرجها الإمام الترمذي وأيضا طريق أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري ودول أصبحوا ثلاث طرق الثلاث طرق دول لا يقابلهم في الوجه الأولان اللي هو عن معاذ إلا وكيع. وكيع روى الوجه كذلك اللي عن أبو زر، فأصبح في نقطة في الترجيح إنه لو شخص واحد روى الوجهين إذا كانت ملقناش مرجح لهم، ولكن هما الاثنين الوجهين دول صحاح، فبنعتبر رواية الشخص الواضح للوجهين انه تصحيح لهم. نعيد تاني انه احيانا الخلاف اللي احنا معتدينه قبل كده انه كل وجه بيرويه ناس تانيين غير الوجه الاول، يعني بيبقى مخالفين. فاحنا معانا هنا عبد الرحمن بن مهدي وابو نعيم وابو احمد الزبيري، الثلاثه خلفوا وكيع في الوجه الاول. ليه؟ لان وكيع روى عن معاذ، احنا بنحفظ بعضه، وكيع روى عن معاذ وهم الثلاثه روى الحديث عن ابو ذر، فاصبحوا مخالفين بعضهم. لما خرجنا احنا الحديث بقيه الطرق لقينا وكيع عند الامام احمد روى الوجه الثاني اللي هو روايه الحديث عن ابو ذر. وافق الثلاثه. واضح كده؟ فلو فرض بقى انه هتيجي امثله او موجوده، يعني هتقابلكم ان شاء الله ان شاء الله في المنام، انه نجد ان الراوي الواحد ده اللي روى الوجهين زي وكيع هنا، وكيع هنا روى الحديث مرة من حديث أبو ذر ومرة من حديث معاذ، فعندهم هم قاعدة إنه إذا روى الوجهين راوي واحد ثقة وصح السند إليه يبقى الطريقين صحاح، ما فيش طريقين. يبقى ما فيش في الحالة دي ترجيح. يبقى على لو مشينا كده هنا هيبقى الحديث صحيح عن ابو ذر وصحيح عن معاذ، لكن احنا لقينا في التخريج ان الامام احمد قال لا ده وكيع، يا دوب هي مره ان هو قال لنا عن معاذ وبعد كده ما بقاش يقول لنا الا عن ابو ذر. فالاضافه دي اللي ذكرت هي اللي تعكر على القاعده اللي ذكرناها. ليه؟ لأن القاعدة اللي ذكرناها دي بيجمع بيروا الاثنين، ولا يبقاش في حكاية إن واحد رجع ولا واحد ما رجعش. هو وكيع وصلنا بيقول وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. أيوه. نعم. وبعدين بعد كده الإمام أحمد قال إنه هو رجع. رجع يعني إلى أبي ذر. رغم إنه روى في الأول وكيع. فعشان كده ما اعتبرناش رواية وكيع للوجهين هنا مصححة، لأنه جه كلام صريح إن يا جماعة ده خلاف القاعدة. أما أنت بقى تقرأ القاعدة لوحديها، طبعا هي في جامع الترمذي ولا حديث، ومنقول إن علي بن المديني قال دي وموجود، اللي بيقرأ قرائن الترجيح المطبوعة دي ولا يقرأ الأمثلة يجد كده. فانت تخرج منه بنتيجة ان كل ما الاقي خلاف في الدنيا ولا في الآخرة ولاقي راوي ثقة روى الوجهين اصحح الوجهين، لان القاعدة ما ادتش ايه تفاصيل. هنا في الحديث ده احنا حبينا نقول ان القاعدة دي لها تفاصيل، وهو إنها لا تكون دليل على صحة الوجهين إلا إذا لم يجئ ما يعارضها أو يدفعها. فإحنا هنا جه وكيع الراجل وقال أدي أبو ذر وأدي معاذ، لكن خلي بالكم إنه أنا اللي استقريت عليه هو أبو ذر. فأصبح الشخص اللي هو روى الوجهين هو نفسه قال يا جماعة القاعدة ما تنطبقش علي. ودي اللي هم قالوها الناس إن ما فيش قاعدة عامة ما يبقاش لها استثناءات. ودايما لما يسقط منك الاستثناء القاعدة نفسها تعمل عليك إشكال. ليه؟ لأنك هتلاقيها ولا تلاقيش النتيجة، فتقول الله أمال قالوا لنا إزاي ده كذا كذا كذا. هم قالوا لك القاعدة ولكن الاستثناءات انت تكتشفها. فبعد ما تكتشفها بقى وتبقى يعني شغال كويس في العلل تقول إلا إذا وجدت قرينة أخرى تدفع ذلك. فواحد تاني بقى يقول لك هات لي القرينة، نقول له القرينة كلام يا أحمد. القرينة هي إن من خلال تخريج هذا الحديث الذي روى الوجهين بنفسه صرح بأني أنا استقريت في الآخر على إن أبو ذر فقط. ففي الحالة دي لما صاحب راوي الوجهين يقول أنا استقريت على وجه يبقى القاعدة اللي هي هناك ما تمشيش. ليه؟ لأن ظهرت قرينة أخرى وهي تصريحه بأنه لا يرى الحديث ثابتا بالوجهين. ولذلك أنت لما تكون يعني مركز تكتب القاعدة وتسيبها مفتوحة بس تبقى مهيئ إنها هتيجي إيه يسحب منها حاجة وتمشي بقى المركب على كده. ماشي؟ وكلنا الله. اللي احنا لما بعد ما خرجنا ودرسنا الطريق ده اللي هو فيه عبد الرحمن بن مهدي وفيه ابو احمد الزبيري وفيه ابو نعيم رجحنا بيهم، رجحنا بيهم. لكن وجدنا بعد كده ان هناك متابعات اخرى تابعت الثلاثة دول على رواية الحديث. أيوة. فعايزين دلوقتي نشوف هل المتابعات دي تدرس ولا ما تدرسش. واذا كانت تدرس اما بدي يجوا دلوقتي اللي هم الشباب حدش فيهم هنا دلوقتي كل يخانقوا فيا ان احنا مش عايزين ندرس اسناد المتابعة من اول. ليه؟ قالوا لان فيه رسالة اللي هي 12 دي بتاعت الزهري وانت كنت مشرف عليها وما كانش بيدرس الا اللي اختلفوا على المدار. فانت ليه بترجعنا؟ طب احنا دي اول رسالة عملناها وكانت ساعة عملناها كانت فاكهة الناس بتتفرج عليها، ما كانتش التجربة نضجت وكانوا الناس اللي في مكان غير اللي احنا فيه يعني خارج كلية أصول الدين في الرياض بيعتبروا الوجوه دي تقوي الحديث مش تعيد. كان هو ده ساعتها المستوى. فتيجي انت بعد 20 سنة واحنا بندرس الشغلانة دي تقول انت وافقت الأول؟ ما هو أي حاجة بتبتدي صغيرة وبعدين تكبر. فما أصبحش دلوقتي يقال إن إحنا لا ندرس والله الرواة اللي هم مختلفين ولا ندرسش بقية الإسناد. وإحنا جبنا الحديث اللي أنتوا فاكرينه اللي هو حديث تدور راح الإسلام ولقينا إن فيه راوي تحت المدار ولا فوق المدار ضعيف اللي هو مجالد بن سعيد. وبالتالي لما هذا المجالد طلع ضعيف خلينا مسروق يخرج من الخلاف ما يمشيش. فلذلك احنا المتابعات اللي عندنا هنا موجودة في مستدرك الحاكم. وما أدراك ما الحاكم؟ ليه؟ قال لأنه هو الرجل طويل الإسناد. ولكن ايه احنا ربنا سبحانه وتعالى أعانه ودرسناهم من أول شيوخ الحاكم بقى في التخريج معاكم. أو أنت يا شيخ حسن ان انا نقلنا في تخريج الحديث من مستدرك الحاكم. حاول تشوف كده الورقة يا حسن. اخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الايمان. لا عند الشيخ اللي معاه الحاسب ده. اله يسعدك يا رب. شوف لنا كده الحديث ده في الحاكم. شيخ الحاكم اسمه ايه؟ عمرو بن احمد بن السماك. ومين؟ قال حدثنا الحسن بن سلام. ايوه. قال قبيصه واخبرنا ابو العباس ابن احمد بن محمد المحمود. ابو العباس ابن احمد؟ ايوه. ولا ابو العباس احمد؟ لا ابو العباس ابن احمد. دي بقى خطا. هشوف هي محطوطه في الحواسب والحواسب كلها او كل دلوقتي يدس الخازوق يطلعه وهو خطا. الصواب ايه بقى؟ اخرجه الحاكم قال اخبرنا اللي هو التحويله دي ابو العباس محمد ابن احمد المحبوبي. تصدق؟ عشان كده اما نيجي نقول خرجوا المتابعه الاتم فالاقل يقول لك لا ليه لزمتها. يا عم احنا بنعلمك شغلانه تحيا ولما تتحال على المعاش تلاقيها ماشيه. يقول لك احنا مش عايزين كده، احنا عايزين حاجه نمتحن وننجح بس. طب ما انت في النهايه مش هتبقى كده. يقول لك خلاص. فاحنا عايزين نصلح بقى السند كده انه هو سند الحاكم الثاني اللي هو حاء واخبرنا ابو العباس انه محمد ابن احمد المحبوب. طب احنا جبنا التصويب ده منين؟ احنا جبناه من الطبعات لان دي اللي هو محطوط في المحروس ده الطبعة الهندية بتاعة المستدرك في التأصيل بقى والميمان. وهي محطوط فيها بقى ما الله به عليم من السقط وكذا، لكن كانت هي اللي متاحة فكلنا بنضطر ايه ناخد منها. دلوقتي طلعت كتاب الحاكم ده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ادخله في كتاب اللي هو اتحاف المهرة ده. فما تروح انت تجيب الاسناد ده من اتحاف المهرة تلاقي انه محمد ابن احمد ويقول لك المحقق ان كذا في النسخة الاصلية. ولذلك اللي حققوا المستدرك استعانوا بايه؟ بالاتحاف. بنسخة الاتحاف. مع ان عندهم نسخ تانية خطية. لكن دلوقتي في الموضة اللي احنا فيها اصبح يبقى الكتاب معاك له اكتر من 3-4 نسخ وتلاقيها مهيش كافية. ليه؟ لان يطلع فيها الخوازيق دي. فده عايزين نصلحه في التخريج لان احنا انا لفيت طبعا بطريقة الحاسب طريقة العنجرانة يعني او الفهارس ما لقيناش ترجمة باسم الشخص اللي هو قدامك دلوقتي. يا شيخ اسمك ايه؟ يا شيخ عبد الرحمن. ما لقيناش ترجمة والراجل اللي عمل شيوخ الحاكم ما ترجمش لده. فأنا كلمته يا شيخ صلاح أنت مدينا نسخة مغشوشة الله لا يكسب الشيطان. قال لي لا يا شيخ ما هيش مغشوشة ده الموضوع كذا وإن الاسم ده متحرف في الطبعة الهندية وإن صوابه محمد ابن أحمد المحبوبي وبكده هتلاقيني مترجم له كلام ده. بس دي اللي احنا عايزين ننبه ليه. هو على الصواب في الطبعات الجديده برضه يا استاذ؟ على الصواب في الطبعات الجديده زي الميمان والتأصيل ولا؟ ايوه على الصواب. ايوه على الصواب. على الصواب في طبعه المستدرك الجديده وهم معتمدين على اتحاف المهر. وايضا على النسخ الخطيه بتاع المستدرك فيها. بس ده اللي يهمني. فاحنا دلوقتي لما درسنا هتلاحظوا ان هو الشيخ الحافظ ابن حجر الشيخ الحاكم انه جاب 2 متابعين لابن مهدي ولمن معه في روايه المسلم في متابعه روايه الحديث عن سفيان. وازاي ترجمه في تاريخ الاسلام؟ ها؟ ازاي بيترجم لمحمد بن احمد المحبوبي في تاريخ الاسلام؟ ايوه وغيره. ما احنا جبنا الترجمه منه ومن غيره. فلذلك يعني تخريج المتابعة دي هو سبب الحكاية دي. إن أولا ان يتمرن على تخريج المتابعات، وعندما تخرج تدرس اسناد متابعه تحدد المصدر اللي انت هتدرس اسناده. فاحنا مثلا في متابعه وكيع الوجه الثاني درسناه، وبعدين دلوقتي لما دخلنا بقى على الحاكم، اول ما بدأنا بشيخ الحاكم، والعنوان اللي حطيناه في نهاية صفحة 8 متابعة قبيصة ابن عقبة ومحمد ابن كثير العبدي على هذه الرواية اللي هي من حديث ابو ذر عند الحاكم في المستدرك كما تقدم في التخريج. ثم درسنا ابو عمرو عثمان ابن احمد ده، وطلع ان هو ايه ثقة. طلع ثقة الا قول فيه، قول بيقول ايه في القول ده؟ بيقول ان هو يروي الموضوعات عن شيوخ له ولا ينبه عليه. فطبعا ايه يعوز ان احنا نتعلم حكاية اللي يروي الموضوعات. هل كل من يروي الموضوعات خليها ما يكملها ما تصحش معنى ما تلاقيه راكب القطر الله اعلم، ولا في ذمتك ما كنت راكب القطر؟ ماشي يعني. هل كل من يروي الموضوعات يا استاذ؟ هل كل من يروي الموضوعات تبقى جرح فيه؟ لما تلاقي في الترجمه يروي الموضوعات، قال لك لا. لو انت تفتح الموضوعات لابن الجوزي تلاقي في اسانيدها يحيى بن معين، وتلاقي عبد الرحمن بن مهدي، وتلاقي كل الاجاويد الكبار في السنه. طب امال ايه بقى اللي بيجيب؟ قال لك والله اذا كان روايه الموضوعات دي عن شيوخ هذا الشخص اللي هم فوقيه يبقى لا تجرحه هو. لا تجرحه هو. ليه؟ قال لأنه هو لو واحد غيره روى السند هيبقى نفس العلة. فلذلك تلاقي ابن حبان يقول يروي الموضوعات عن الأسناد. يعني إمتى يبقى جرح؟ لو روى هو الموضوعات عن ناس ثقات. فالراجل ده اللي هو أبو عمرو السماك ده روى أحاديث موضوعة فعلا، وحددها النقاد ومكتوبة في ترجمته في السير وفي تذكرة الحفاظ وفي تاريخ بغداد. فإيه اللي أجاب به العلماء عنه؟ قالوا إن الراجل ده ثقة، وأن الموضوعات التي رواها الآفة فيها ممن فوقه في الإسناد. ولو أنت بقى ربنا يهديك وتقرأ زي ما بقول لك الكتب اللي احنا بنقول عليها يقولوا كده. لما تقرأ الكامل مثلا مجلد ولا كده يقول لك إن الحديث ده مذكور في ترجمة الراجل ده ولكنه ليس من مناكيره. تقول لي ازاي؟ ما اللي انت حاطه ليه؟ قال انا حاطه عشان انبهك على انه قد تذكر الروايه في مناكير الشخص، والآفة ليست منه ولكنها ممن دونه او من فوقه. وهو طبعا في عادته بيروي بالاسناد، فيخليك تشوف اللي دونه وتشوف اللي ايه؟ اللي فوقه. وده الخيبه اللي بنقول عليها، لازم لما نيجي نخرج الحديث نخرج سنده، لان كل الشغل على السند ما توصلش للمتن لو هو ايه مستوي. فلذلك هذا الرجل عد من الثقات، وما ذكر في ترجمته أنه يروي الموضوعات لم تقدح فيه. أدي داء اللي يهمنا في الرجل ده، الحسن بن سلام اللي هو الرجل الثاني، مش انت باصص في السنة ده يا شيخ عبد الرحمن؟ الحسن بن سلام ده ثقة الرجل، ما فيش فيه مشكلة. قبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر ده يعني ايه، الإشكالية اللي فيه هو هيطلع ثقة الراجل، لكن فيه في ترجمته قول بأنه هو من الإمام أحمد رضي الله عنه أو رحمه الله، إن هو بيقول إن قبيصة ده كثير الخطأ عن سفيان، وهو هنا بيروي عن سفيان. فقلنا له ليه يا عم الحاج هو كثير الخطأ؟ قال لأنه هو سمع منه وهو صغير لم يضبط. واضح؟ فقلنا له أولا الكسرة دي تعوز إنها إيه؟ نسبة أفراد منها، يعني ما تقولش إن أنا كثير الغلط وإحنا ندور ما نلاقيش إلا واحد أو اتنين، لو بحثنا ما لقيناش إلا واحد ولا اتنين يقول لك إحنا مش مسلمين الكسرة دي. الرد الثاني إن على فرض إنها كثيرة، فإن هذا الرجل اللي هو قبيصة أكثر عن سفيان، بحيث إن الأخطاء الكثيرة التي ذكرتها يمكن أن تكون قليلة بالنسبة لكثرة مروياته. وبنعلم بعضه، فلذلك لما أقول لك كثير الغلط ما تروحش أنت إيه؟ إنك أنت نزلت في حفرة، لا، لف حواليها لأنك ممكن تدفع. النقطة الثانية اللي هي هنا في ترجمة هذا الرجل، إنه جاءت روايات عن الإمام أحمد تنقض مسألة إنه هو سمع من سفيان وهو صغير، لأنه هو جاءت عنه رواية قال أنا قعدت بين يدي سفيان وأنا عندي 16 سنة، ف16 سنة يبقى صغير إزاي؟ فأصبح ما ذكره الإمام أحمد وتابعه عليه عدد من اللي هم لهم أقوال هنا قالوا إن هو إيه سمع وهو صغير، كل يقول وهو صغير وهو صغير، فأنت تعرف إن هم مقلدين مين؟ الإمام أحمد. فالرد إنه هو نفسه قال أنا صليت الفريضة بسفيان، فهل هو سفيان راجل ضعيف الفقه بحيث إنه يخلي عيل يصليه، ولا هو اللي يؤم؟ فهو بيجاوب جواب إيه؟ فقير، يقول أنا دم صليت بالفريضة ما بقاش عاجل. ثم جاءت الرواية الثانية إن أنا حضرت عنده وأنا عندي 16 سنة ولازمته 3 سنين. لازمته إيه؟ 3 سنين. فعلى فرض إن أنا وأنا في الأول أخطأت، خلال الملازمة دي عالجت هذه الأخطاء. ولذلك الإمام أبو داود في ترجمته يقول إيه؟ كان قبيصة لا يحفظ ثم حفظ. مكتوب الكلام ده في الترجمة، بس بعرفك إنه إزاي لما تيجي يعني طعن أنت ما تروحش ماسكه على طول ومتبنيه، لا، شوف إنه هو ممكن يجي رد له. فلذلك رد العلماء على ما ذكر عن الإمام أحمد من وصفه بكثرة الخطأ، وتعليل ذلك بكونه كان صغيرا حين حضر عند سفيان. بس وطبعا إيه مكتوب الكلام دوت لغاية ما نوصل لغاية ان هو الراجل ده يعني ثقة على الراجل بحسب مجموع الأقوال فيه. قال لك طب ايه رأيك بها ان احنا لما دورنا في كتب العلل لقينا ان فيه حديثين الامام احمد قال ان هو وهم فيهم. نقول الحديثين ما يمثلوش كسرة، احنا ما نرفضش انه ده حديث معينة انها منتقدة، لكن ما نطلعش الراجل ده بالحديثين دول كثير. طب امال ايه هتعمل فيهم ايه؟ قال نسبتهم. فلما نيجي نعمل له خلاصة نقول ايه؟ انه هو ثقة، وبعض او المناكير التي او الحديثين اللي حددهم الامام احمد لا يقدحان في توثيقه في سفيان لكثرة ما روى عنه. فالحديثين بالنسبة لهم يعتبروا من الكلام اللي بنقراه في المصطلح من غير تطبيق ان الخطأ النادر لا يضر، لكن نسبة الاثنين دول ولا لا؟ قال نسبته، بس حديثنا مش منه. والثقة أخطأ في حديثين. أيوة، نقول إنه أخطأ في حديثين، ولازم تقول إن الحديث اللي معانا مش منهم، وهتكون ذكرت الحديثين زي إحنا ما ذكرناهم هنا، وبالتالي أصبح خلاصة حاله إنه هو ثقة على الراجح، وأن ما نسب إليه من السماع وهو صغير مردود، وكذلك ما نسب إليه من كسرة الغلط مردود، وما نسب إليه من خطأين فمسلم بهما لكنهما من الخطأ النادر. أنت بقى لما تقعد قدامنا هنا إن ما تعلمتش الكلام ده يبقى زي ما طلعت زي ما جيت. كده هتنقل وكده هتنقل، لكن لازم تعرف ليه ننقل ولازم نشيل ولازم نحط، لأن كل هذه الأحكام التي على الرواة هي أحكام اجتهادية بحسب نظر العلماء، يعني هما مش إنه بيقول لك إن دي أنت لا تبحث فيها، لا إحنا بحثنا فيها. أنت قلت ده صغير وناس قالت ده كان كبير، وهو قال أنا كنت كبير. انت قلت ده كتيرة واحنا قلنا ان انت ما جبتش الا حديثين. بهذا الطريق المستند بيبقى على ايه؟ اما بقول لك كتيرة المستند بيبقى على ايه؟ مش اكيد ان هو يتفاوت النظر فيها. لو انت تقرا ففضيلتك اللي هو اصلا كان جنابه يقولوا له في الجرح والتعديل اللي هو مش في المقرر، هل 20 حديث كتار؟ يقول لا. يرجعوا يقولوا له تاني 50؟ يقول لا. يقولوا 100؟ يقول لا. يقولوا له 150؟ يقول لا. 150 كثير. بس احنا يا ابني ولد ما بنقراش. يقول لك طب ما تلزقنا احنا وخلاص، ما لزقك مش هتمشي. كل حاجه والله يا ابني تستشكلها ايدينها. بس التقصير فين؟ حتى اللي بيطعنوا في السنه كل اللي هم عايزينه معمول. يقول لا احنا قلنا السنه، طب ما متنقيها؟ يقول لا احنا ما نقصدش كده، تعالوا على الميناء يقولوا ده وحش. فانت اقرا شويه وهتدعي لي، وان دعيت عليها دعوه الظالم لا تستجاب. عايزه الجرح المفصل مقدم على التعديل. ما تاخدش بالك، لا دي حته حطها واعرف انها تتغير. ما هو ده جرح مفصل اهو. طيب اتغير ولا لا؟ بس فلازم ما تاخدش قاعده وتحطها في جيبك وتروح، لان 100 واحد هيخنصرها منك قبل ما تروح. ايوه مش كل المفسر يخدع، انما هو يقدم. واحنا هنا قدمناه قلنا الاثنين دول مرفوضين، يبقى ما جعلناهمش ان هم صحاح. ادي معنى تقديمه. وكل الخطأ أو العقلية العظيمة اللي قاعدة دلوقتي قدامنا رجالا ونساء السبب فإن هم قالوا إذا اجتمع جرح وتعديل قيل يقدم الايه المجرح المفسر ها المفسر الكلام ده خطأ بس على الإطلاق خطأ ولكن هو اللي نقله السيوط وكل اللي ألفوا في المصطلح وجزمة أي واحد فيهم على رأسي لقوها فكتبوها طب خطأ ليه؟ قال لأن المسألة دي مسألة أصولية والأصوليين يقولوا لما يتعارض دليلين ما ندورش على الأرجح احنا ندور يمكن الجمع ولا لا الجمع مقدم على الترجيح فليه انت تنطوا الجمع وتقول قيل يقدم فلان وقيل لان معنى يقدم ده ويقدم ده انت ترجيح مش كده اما تقول قيل يقدم فلان وقيل يقدم فلان مش يبقى ترجيح نعم هو كده مش صح لان القاعده الاصوليه عند التعارض يبحث عن الجمع اولا وكل الأصوليين والمحدثين يقولوا إن إذا أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح فنتمنى إن يجي وقت التدريب ده واحد يشتغله ويقول إن هذه القاعدة التي أثبتها السيوطي ليست مسلمة لما هو مقرر عند الأصوليين أنه عند اختلاف القولين ينظر في الجمع أولا فإن لم يمكن ننتقل للترجيح الأحناف فقط هم اللي قالوا نبحث عن الناسخ والمنسوخ أنه هو نبحث عن المقدم وننسخ به ننسخ المتأخر ننسخ بالمتأخر لكن في جميع الأحوال مفيش حاجة يقدم كذا طب هو قالها كده ليه السيوطي قال لأن هو الكتاب اللي نقل منه فيه كده وانت عايز تغيره غيره يقول لك غيره منين إذا كان إحنا بنحذف نص المقرر كده قطع برسيب لذلك الشيخ ابن حجر لما حب يجمع الأقوال في محمد بن عمرو بن علقمة قال إيه؟ الترمذي قال وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه لو مشينا كلام التدريب يبقى يترجح التوثيق يترجح التضعيف مش كده؟ مش هو كده؟ ابن حجر قال لا يفتح الله طب يا ابن حجر ما دام قلت يفتح الله ما كنت عدلت دي في كتبك ما عدلهاش ما قالش لا يقدم الجمع دكتور ليه قال يمكن كانت الناس عارفاها ولا كده فلما قال على محمد بن عمرو بن علقمة قال ايه هو صدوق له او هذا فحمل التوثيق على العداله وحمل سوء الحفظ على بعض الأوهام ولم يسقط أحدهما ولو أنت تمسك بقى التقريب كده سكة وتشوف كم مرة قال صدوق له أوهام أو صدوق ربما وهم أو صدوق قليل الخطأ كل اللي يقول فيه كده وتقرأ ترجمته وتلاقي فيه الخيبة دي تفضل نعم عمي. انت بس زعلان ليه زعلان بس انا بس عم بفكر في حاجه يعني هسالك اتفضل ترجمه ملك ان الخيل الزبادي لا شيبك بقى مش تاني هي معانا في لا لا مكس لا مش داخله دي لان في الرسال لا مش داخل في مش معانا في ده يا شيخ مش في ده مش في مثالنا مثالنا كنت انا جبتها فانت مدخلها دخله دي ازاي بس دخلة في الموضوع يا ولكن مش في الخير في الموضوع الله طب احنا موضوع بندرس جرح وتعديل الان ده انا دخلت كده عشان خاطر اسبب الخيبه دي لكن انا ساحب ده كله فانت ما تفرعش مش تزعلش مني لا مزعل ليه؟ لان هي ساعه وهيطلعونا فين اللي درسته يا حمار؟ هي كده فاحنا نحل مشاكل غيرنا ليه؟ خليه رائد مرتاح. ده مالك ابن الخير الديالي ده له شغلانه ياخد معاك مننا ساعتين ثلاثه. طب واحنا ليه ما خليها معاك انت وانت هتنجح برضه؟ بناء سراوي. احمد ابن سيار هو تاني راجل وبرضه طلع ان هو ايه؟ الراجل ثقه ما فيش فيه اي قاده. محمد بن كثير العبدي دوت هو له طويل الكلام اهو. خلاصه الكلام فيه ايه بقى؟ ان هو برضه ليه ايه؟ له اشكال زي كده، ان هو فيه جرح وفيه تعديل. فطبعا رحنا جمعنا الاقوال اللي هي في الجرح كلها، لقينا ان هي اقوال مجمله ضعيف. لا يعبأ به. ادي اللي احنا لقيناه. رحنا للناس التانيين اللي هي بتتكلم فيه، ما لقيناش غير الامام احمد قال انه ثقه مات على السنه. فناس قالوا لك لما قال مات على السنه دي يبقى التوثيق ده على العداله، لان هو كان تهمه حكايه المهنه ومش المهنه. قلنا لا، يعني خليه ايه نشوف له شغلانه تانيه عشان خاطر ايه تظهر. ما معناش حد اللي هو ايه، هو الامام احمد بس اللي وثق. لكن حط له حكايه مات على سنه دي، فخلت ان احنا ايه اللي هو التركيب الجرح او تركيب التوثيق ان هو ممكن يقصد العداله. فقلنا طيب احنا ايه ندور له على حاجات تانية. ايه الحاجات التانية دي؟ قال ما يسمى بالتعديل الفعلي او التعديل الضمني، او حتة موجودة فيه هو اسمه التعديل الجماعي او التوثيق الجماعي. شوية البخاري عامله استاذ التعديل. ما هي خيبة رخ 67 وكلهم متابع. احنا دي كنا نبخر ومرضيش يتبخر. مرضيش يتبقى. فقلنا لا، احنا ما نخشش دلوقتي بموضوع البخاري عشان 67 موضع قعدت انا اعمل فيهم وما فيهم، رغم ان وقتي بعيد عنكم مش مريح. لقيت انه اكثر اللي هم 67 دول متابعه ما فيش ارتجاج. ولقيت ان ابن حجر قال كلمه في الهادي ان هو روى له البخاري ثلاث مواضع، وانا اظن ان الحافظ في حكايه ثلاثه دي مش يعني يا دوب كان هم اللي وقف عليهم او كده، لان لما تفرق من 3 ل 67. اما جت دلوقتي الفهارس اللي هي معاك دي يا شيخ عبد الرحمن جابت له 67 موضع، فلقوا 3 دول لا طلعوا ولا نزلوا، لكن هو حددهم في العلم، قال في كتاب العلم وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا. طب احتج بهم يا ابن حجر؟ قال لا، توبع عليهم. فطلعنا ان احنا مسكنا ايه؟ ميه. قال لك احنا نيجي بقى نفتح تهذيب الكمال ونشوف الراجل ده مين اللي روى عنه. ما تخافش ان جات لك التاني النوم عسي، ما حدش لعندك حاجه. ايوه، لان هو طبعا جاي يرتاح، جاي يدرس. فلقينا ان اتنين روى عنه. مين؟ بخاري. ابو داود. بخاري مين يا عم الحاج؟ ما تقول لا اله الا الله. البخاري مش سهل، مش سهل انك تنسب له، لان هو يروي عنه 67 ومتابعه. فايه اللي عملته؟ فقالك لا اخلع من دي. رحنا للتانيين ابن خزيمه وابن حبان والحاكم، لقيناهم نقول لهم بس للاسف ان ده تعديلكم الضمني يخليه صدوق بس، فكده ما يطلعوش ينفع في الترجيح. قال خلاص نسيب بقى الاثنين دول ونسيب نجيب له التوثيق الجماعي. فنلاقي ان هو روى عنه ابو زرع الرازي. وابو زرع الرازي زي ما كتب الشيخ ابن حجر وانا كاتب هنا في الورقه دي انه قال ابو زرعه الرازي لا يروي الا عن ثقه عنده. فطالما ان هو روى عن ابو زرعه يبقى ادي توثيق جماعي دخل في هذا. ابو داود اخرج له في السنن، وابو داود في كتابه اللي هو سؤالات الأجر له قال إن أنا لا أروي إلا عن ثقة عندي. فأصبح الراجل ده فيه توثيقين من التوثيق الجماعي، وبكده إنك أنت لازم تشوف طبعا هو في كتاب واحد ألفه وجمع فيه الأقوال دي الحقيقة أكتر من السابقين، جمع الرواه اللي لا يروون إلا عن ثقة. فطبعا ايه ده تخليه معاك زي المانيفستو. ليه؟ لان هتلاقي كتير من ابن حبان ذكر واحد منهم ولا قالش في الراجل حاجة، فانت تقول له بس كفاية علينا انك قلت روى عنه ابو زرعة، انا هخليها انا ثقة بقى. لمين هم؟ واحد والله معاصر، هو بس متوسع فيه لكنه هو افضل من غيره. هو اتكتب في الموضوع يعني ما اللي يروي اللي عن ثقة قبل كده، لكن هو زاد على الكل، وما زاد وسع. فانا اللي عايز يقف عنده اللي قالوا ان هو لا يروي الا عن ثقة، لكن لو قالوا ينتقي الرجال ان هو كده دي يعني مش نص قوي، لانه ممكن اما تجيبه انت صدوق يبقى انتقيته. فاصبح الشيخ ده اللي هو محمد بن كثير التضعيف اللي ورد فيه مجمل والتوثيق اللي ورد فيه من الإمام أحمد يؤيده رواية هذين الرجلين عنه اللي هم أبو زرعة الرازي والإمام أبو داود السجستاني. طب وقول الإمام الذهبي في أستاذنا اللي هو أنه من جوز القمطرة معنا لسه هنبكي أهو ما نكاتب القمطرة أهي. احنا الاول دلوقتي الراجل بقى ثقة من غير السكة اللي عايز حسن يجرنا عليه. الامام الذهبي لما حطه في الميزان هو عنده اصطلاح يقول اللي انا ارى ان الراجح توثيقه احط على اول ترجمته صح. فالطبعتين اللي موجودين الان من الميزان ما عليهمش صح دي. امال مين بقى اللي جابها؟ ابن حجر. ابن حجر جاء في لسان الميزان وقال ان كل اللي ما ذكرتهمش من رجال التهذيب انا هعمل لهم فصل في الاخر وبردهم، عشان كتابي ده يبقى جامع ما في التهذيب. كويس اللي وصل الفارس لحدك يا عم، احنا ما كناش متوقعين. شفت انت بقى اظهرت كرامه في الراجل ده. فاما رجعنا احنا للميزان اللسان ده الجزء التاسع صفحة كام يا شيخ احمد؟ صفحة 415. الترجمة القبيصة يا مولانا صح؟ ايه؟ نتكلمش على قبيصة؟ محمد بن كثير. محمد بن كثير العبد. قبيصة ما نام. لا قبيصة نام يا ابا. ما القنطرة ما جاتش. الا حتى الحديث اللي قلته انه يعني اخطا فيه يا شيخ. لا انت كويس انك منتبه على كل حاجه، لكن انا في العاده ما اجيبش الا الكلام اللي يحل الاشكال واسيب الباقي. ما اقدرش اجيب كله. لكن في حاجات انا بتجاوزها. ليه؟ اولا ان هي ممكن الاخذ والرد فيها، ثانيا تاكل علينا الوقت، واحنا عايزين ايه نظبط الراجل ده على اساس، وانت بعد كده حط له لان انا مش مخالف. يا عم الحاج انت حبيبي ومن الحب ما قتل، فما تزعلش بقى. القنطره هي جايه في ابن كثير واحنا عايزينها عشان نرد عليها، فلكن دي كما اختلفناش فيها فما نجيبهاش. ماشي يا مولانا. فدلوقتي اصبح الراجل ده موثق اهو من ثلاثه، اثنين بالتوثيق الجماعي وواحد بالتوثيق القولي. وابو حاتم قال عليه صدوق كتبت عنه ابنه، قال كتب عنه ابو حاتم ووالدي. نعم كتب عنه ابو زرعه وهو ايوه نعم. وهو ايه لما يكتب عن واحد يبقى توثيق له. ما دخلناش احنا ابو حاتم مع ان عندي نص له عشان طويل، فلذلك ايه قلنا خلينا بعيد عن الايه عن الحاجات اللي هي ايه مش نص. فاذا لما تقرا ده الميزان دلوقتي في الطبعتين ولا تلاقيش صح، مش هتقولي ان الذهبي ما رجحش، لكن لو رحت كده ده يعرفك ايه انك انت لازم تبحث. ليه؟ لانك قد تجد اللي انت عايزه في مظنة انت لا تظن انها فيها. فواحد يقول لك يا عم الترجمه اللي ميه في التهذيب ايه اللي يخليني ادور عليها في اللسان؟ قال لك ما انت لو قاري اللسان تعرف ان هو حط تراجم التهذيب في الاخر وعمل لهم شغلانه حلوه والحلوه دي تنفعك. يقول لك ما مش في المقرر خالص. فالذهبي طب ابن حجر جاب صح دي منين؟ قال هو في كثير من التراجم يقول قراته بخط الذهبي. فيبدو ان دي كانت نسخه عنده بخط الذهبي ونقل منها الحاجات دي، لان حاجات كتيره بيثبتها هو لو كان الراجل في الميزان واحنا ما بنلاقيهاش في الطبعات دي. فمن ضمنها حكايه صح. فاصبح الذهبي عمل ان الراجح توثيقه. لما الترجيح ده تقرا الميزان ما تلاقيش فيه. امال تلاقي فين؟ في السير. بس الموضع الوحيد، حتى تاريخ الاسلام ما جابوش. قال ايه بقى هو في السير؟ الرجل ممن طفر القنطره وما علمنا له شيئا منكرا يلين به وكان صاحب حديث ومعرفة. وحديثه مخرج في الصحاح كلها. نقول له لحد انه جاز القنطرة ولحد انه مخرج في الصحاح كلها خلينا نفاصل معاك. تفاصل ليه؟ قال ان انقصدت بالصحاح ما عدا الشيخين فما يدكش التوثيق، لأنهم بيدخلوا الحسن في الصحيح. وانقصدت الشيخين فاللي احنا شفناه في البخاري انه لم يحتج به بمفرده مع كثرة الرواية عنه. وأما مسلم أخرج له موضع واحد بحسب طبعا الإيه الحواسب اللي موجودة، وأنا ما بصيتش فيه لأنه هو يعني ايه ما اظنش ان هو محتاج. فيبقى جاز القنطرة واخرج في الصحاح ما تعتبرهاش انت اكل شيء تبني عليه التوثيق، لا. تعوز ترجع للصحاح دول وتقول لهم يا ناس خرجتوا للراجل ده ازاي؟ فانطلعوا خرجوا له متابعة تقول لهم يبقى انتم موثقتوا. واللي ما كنتوش حتى طوله واحد يساعده. نعم. حتى لو خلتوه صدوق برضه ما وثقتوش. ليه؟ لأن احنا متفقين من أول أمنا مولدتنا إن الصدوق لا بأس به مرتبة أنزل من الثقة. ماشي؟ بس خلاص. فالراجل ده اللي هو محمد بن كثير الراجح انه ثقه، ولذلك الحافظ ابن حجر بقى في التقريب المره دي قال له كلمه نقر في حجر بعد ما حط بقى حطينا الحاجات دي كلها. قال ايه بقى الحافظ رحمه الله عليه؟ ثقه لم يصب من ضعف. قال ثقه لم يصب من ضعفه. انت بقى شوف المعلمه لما نقول لك صيغ العبارة دي تقعد كم يوم فيها. فعرفك الأول إنه ثقة، ثانيا عرفك إنه كل الكلام اللي فيه خطأ غير راجع. بس تيجي حتى شوف ثقة لم يصب من ضعفه. كل ما فيه بلا حجة. لا دي ما شوفش ذاكر علينا. ما تفتحش حاجة إلا حلو أنا بس. لا صح. مش بقول لك لا لا لا ما كده لا ما تتعلم على كبر ما تجيش قال ماشي الله يكرمك. هو مسلم روى له محتجة يا دكتور، روى له محتجة اللي هو ايه؟ محمد بن كثير روى عن اخيه سليمان، مسلم روى له محتجة مش متابع الموضع ده. تم تشوف كده ابحث وما تاخدش بشي بالشكل اما انت باصص فيه، لان هو البصصان في موضع لوحده ما يكفيش. وهم 67 دول. أنا دكتور أحمد. الله يكرمك. يا دكتور محمد فرحات بيعتذر النهاردة عن المحاضرة. يا سلام، ده كرامة الأحياء. لا طب تعالى كل يوم يا أخي كده. بس هو يكون جاي مخلص مش جاي في حاجة. طبعا الدكتور أحمد ده قنبلة القسم. يا مولانا أنت كويس اللي قلت كده. حتى 67 دول فيهم كده. ليس وجود الراوي وحده في الباب دون متابع أو شاهد دليل على الاحتجاج به، بل قد يكون المتابع له خارج الصحيح. مش دي مسلم أيلة وإحنا قلناها؟ فأنت كده يا عم الشيخ عبد الرحمن كنت خاشع. تاني القاعدة. نعم يا سيدي اتفضل. ليه مصر يعني هو لو حتى الحديث اللي هو احنا نقول خرجوا خارج المتابعات مالوش في الموضع ده متابع ولا شاهد. سليم؟ سليم. يكون هو حط المتابعة بباب تاني زي بور بن أسرم. بور بن أسرم لما الشيخ أكرم العمري الشيخ بشار لإيه حطه في موضع وما حطش فوق ولا تحته، قال ده ثقة لأن البخاري أخرج له. تروح أنت الموضع الثاني تلاقيه جابه وجاب له المتابع، فبوز عليك الإيه التفرد في الموضع ده. حديث الحرب خدعة، فهو ذكر الحديث مرتين، مرة لوحده قال لك بس أديني مسكت الكوكب، يقول له أنت مسكت الهواء ليه؟ قال لأنه أخرجه في مكان تاني وأخرج له المتابع. فأنت يا مولانا ابحث وخرج الحديث اللي لقيته لوحده، أنا أدي لك ربع جنيه ولا مانع إن أنا أرجع في كلامه، مفيش إشكال. القاعدة دي تصير جميلة ليه إيه؟ ليس وجود الراوي وحده في الباب لوحده شاهد أو طب إزاي مثلا تفهم المعنى ده من كلام المسلم في المقدمة؟ لا ما تفهموش إلا من الخبرة، وبعدين ما أموت مش هيتفهم إلا عن طريقكم أنتم، مش لشيء يا شيخ. مش أنا بقول إن أنا يعني الوصف وشرابه، لا، لأن ما حدش تمرمط في الشغل، كله من على الوش من على الوش من على الوش. وزي ما قال الشيخ أحمدين الجرفطة في الدبوس. فإحنا دلوقتي قلنا لكم أهو، ما تلاقيش مفرد وتقول ده احتج به البخاري، تبقى البعيد غشيم. لأن مسلم قالوا له أنت بتحط قطن ابن نسير ليه وده ضعيف؟ قال إنما ذكرته وحديثه ثابت عند الثقات. طب الثقات فين؟ قال بره. فالشرح المكان ده وكانوا فاهمين، قالوا بذلك أفاد مسلم أن المتابعة لما يخرج له قد يكون داخل الصحيح وقد يكون خارجه. وعلى المستفيد او اللي هو يشتغل في الشغلانه الزرقاء دي ان هو يقرا شويه، بس شويه اكتر، مش كلمتين. خلاص يابا قفلنا. الباقيين بقى سفيان الثوري وحبيب ابن ابي ثابت وميمون ابن ابي شبيب وابو ذر الغفاري تقدمت دراستهم، وبقى فاضل الخطوة الثالثة اللي هي النظر في الخلاف. مما تقدم في التخرير ودراسة أحوال الرواة وحال مدار الحديث اللي هو مين؟ سفيان. سفيان يا عم الحاج سفيان. يتضح أن وكيعا قد روى الحديث بالوجهين، وهو من الثقات الأثبات، لكن جاء عنه أنه رجع عن رواية الحديث عن معاذ واستقر على روايته عن أبي ذر. أدي أول خطوة عشان ما صححش الوجهين. الخطوة الثانية أن وكيعا المتابعين اللي له اللي هم على معاذ ما لقيناهمش يساعدوه، ولو فرض فرض انه هم يساعدوه فاللي روى الوجه الثاني اكثر، لان كان معانا ثلاثة وجبنا اثنين بقوا كام؟ بقوا خمسة. هل هناك وكيع توبع من خمسة ثقات درسناهم تفصيلا؟ ما حصلش. وبالتالي يبقى الوجه الثاني وهو رواية الحديث عن أبي ذر هو الراجح. قرينة الترجيح أن وكيعا وكيعا راوي الوجهين قد رجع عن الوجه الأول. ثانيا أن أكثر الثقات الذين تابعوا ابن مهدي أو تابع بعضهم بعضا، لأن كل واحد يتابع والتاني يتابع، خمسة، كلهم اتفقوا على رواية الحديث من مسند أبي ذر. ثالثا أن الإمام الترمذي قد صحح الحديث من هذا الوجه. تقول بس الأخرانية دي احنا ذكرناها لأن التصحيح قرينة للترجيح، بس هنا في المكان ده ما تنفعش. ما تنفعش ليه؟ قال لأن هنيجي نقول إن كل الطرق دارت على ميمون ابن أبي شبيب، وميمون الراجح انه هو لم يسمع من ابي ذر ولا من غيره من الصحابه، وبالتالي يبقى كل اللي صححوا الحديث حكمهم بالصحه يا باعتبار طرق اخرى، لان هو له طرق اخرى غير دول، له حديث من عائشه رضي الله عنها فممكن مجموع الطرق ماشي، وحديث عن أبو هريرة، والترمذي نفسه قال إن هو صحيح غريب، فيبقى التصحيح هنا مش لذاته ولكن مجموع الطرق، فلا يستشكل به علينا. فيبقى الوجه ده اللي هو ترجح وروه الثقات يبقى الراجح إنه منقطع ولا هو متصل؟ منقطع. والمنقطع يبقى ايه؟ ضعيف. فننتقل للخطوة، احنا قلنا قراءة الترجيح ايه؟ ان وكيع راوي الوجهين رجع الى رواية ابو ذر، وايضا جاء عن غيره انه قال رواية الحديث عن ابو ذر اصح، الكلام ده في التخريج. ثانيا ان اكثر الثقات تابع بعضهم بعضا على رواية الحديث عن سفيان من حديث أبي ذر، كما تقدم في دراسة الأسانيد، ودراسة الأسانيد موجودة معاكم. ثالثا تصحيح الترمذي للحديث. التصحيح الترمذي للحديث أنا ذكرته ونقدته تاني، إنه هل ينفع هنا نعتبر التصحيح؟ قال لا، التصحيح اللي ينفعنا اللي معلش اعتراضات، والتصحيح اللي يكون لزاد بالنادى هو من تحت اللي احنا دلوقتي في اسفل حته في الكليه، التصحيح اللي ينفع هو اللي يكون لزاد، اما اللي يكون لغيره لا، لانه هو هيبقى ضعيف والقوي. فلذلك التصحيح هنا يا عم الشيخ حسن لا، لا تصحيح الحاكم ولا تصحيح مين؟ الترمذي. طب هم غلطانين؟ قال لا، ما دام الحديث له طرق اخرى يبقى ممكن يحمل على مذهب الترمذي بالذات، لان عنده حتى الحاكم نفسه عنده الغير والذات. لكن ده استاذنا احنا نذكر يبقى التصحيح هنا ما يدخلش، التصحيح هنا ما يدخلش لانه متعقب بعدم سماع ميمون ابن ابي شبيب من صحابي الحديث وهو ابو ذر. وفيه قول كاتبينه احنا في ترجمته انه لم يسمع من احد من الصحابه. والحافظ ابن رجب في حديث 18 من جامع العلوم والحكم قرر هذا. طيب نرجع بقى للخطوه الرابعه، الحكم على الحديث من الوجه الراجح. الحديث من الوجه الراجح ضعيف وإن كان رجاله ثقات للانقطاع بين ميمون ابن أبي شبيب وأبي ذر. وبالتالي أصبح لما نلاقي في الكتب إنه يقولوا ده صح، رواية أبي ذر صحيحة، لا يقصدون الصحة الاصطلاحية إنما يقصدون الركحان، فيبقى الحديث من وجه الراجح رجاله ثقات ولكنه ضعيف للانقطاع بين ميمون ابن أبي شبيب وبين أبي ذر رضي الله عنه. نرجع بقى نقول إن الشواهد اللي موجودة ترقي المتن. معانا روايتين، رواية أبو هريرة اللي هو أشار إليها الترمذي ودي فيها أصل الحديث ما فيهاش ألفاظ، ومعانا رواية عائشة اللي هو خرجها الحافظ ابن رجب في شرح لهذا الحديث، وهي يمكن أن تقوي الحديث. يعني دي نكمل بقى الحكم يا أستاذنا؟ دي نكمل بقى الحكم؟ أيوة، يعني فعلا معانا دلوقتي أهو رواية أبو هريرة اللي هي الشاهد، رواية أبي هريرة أخرجها الترمذي نفسه بس بعد كده وقال صحيح غريب. رواية عائشة لما تدرسها تلاقيها تطلع يعني مش صحيحة. فيبقى كلهم اللي هما اللي معانا جانبه أقوى اللي هو حكم الإمام الترمذي على شاهد الحديث عن أبي هريرة. نقول الحديث بشواهده صحيح. شواهد دي تكتر لما تبقى معكش إلا شاهدين ما تجمعهمش. بشاهدين. يعني مش في سوق التلات. سوق التلات يبقى ما معكش إلا أقول لك كده أنا أجيب لك السوق ده كله بتاع. ليه؟ عشان تتباع. إحنا هنا تقول لا. بما ذكر من شاهدي بس، يعني اللي انت جبته قوله لا تحط ولا تزيد. ماشي كده؟ انا والله عايز اجاوبك على كل اللي في نفسك بس اطلع ليا بره، وما تطلع هتلاقي دقيقتين وبعد كده اطلع انا منك. ليه؟ لان جدا مركز على اللي معاك ده، لا انت اللي بنقوله عرفته ولا الثاني عرفته. كاتب وراك بالهنا والشفا. خلاص كده يا اخوان؟ تمام يا استاذ. الساعة كام يا عم حسن؟ احنا لسه بادئ مع حد، مفيش عندنا حاجة بقى. طب انت قول لي الساعة كام؟ انا بقول لك الساعة 12 الا ربع. 12 الا ربع. ما خدناش الا ساعة بس. احنا دلوقتي كده خلصنا الحديث اهو. هننتقل بقى فخامات جنابات عظمات إلى إيه؟ التخريج. التخريج